بسم الله الرحمن الرحيم فتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وتتاجدون لعباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا فإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا زادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. يا رب يا رب إن عذاب كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك تواما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. في الدنيا والآخرة يا رب. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس فلا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. إذا أخذه العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا اللهم صل على الله أنبأ بكم ربي قل ما أنبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كنتم فسوف يكون لزاما الذين يقولون ربنا وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما فيلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما الله يرضى عليك. سلام سلام. إنا يحبأ بكم ربي لولا دعاؤكم إنا يحبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد سررتم فسوف يكون لزاما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك صدق الله العظيم.